علمني حبك أن أحزن، علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا باللور المكسور. علمني حبك وأسفي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد ثوبك في أثواب المجهولات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات، بحثا عن وجه عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني بعدين علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجاه، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العيناها أحلى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان، وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهم ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء، علمني حبك أن أبكي من غير بكاء. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا باللور المكسور.